الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد رسول رب العالمين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ترجمة مختصرة لصاحب كتاب الشريعة، وقلنا هو الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري، وقلنا إنه بغدادي من محلة آجر أو الآجر، وأتى مكة حاجا وبقي فيها وتعلم العلم الشرعي. ولد سنة 80 و200 وتوفي سنة 60 و300، وله مصنفات شتى، وغلب على مصنفاته الأسلوب الأدبي أو السلوكي، لذلك تجد له أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء وآداب النفوس وغيرها من المصنفات والكتب. وذكرنا مناسبة تصنيف الكتاب أو الأجواء التي صنف فيها الكتاب، قلنا غلب على الناس يوم ذاك الفكر الفلسفي لاختلاط الناس بعضهم ببعض، فلسفة يونانية وأحوال كثيرة، ومن ثم أحدثت شبها عند الناس، وظهر على الملأ يوم ذاك أناس يملون أعناق الآيات وأعناق النصوص يستدلون بها على ما يوافق هواه، ولا يوظفون فيما أنزلت فيه أو من أجله، حتى وقع الناس في حيرة لا يدرون الشرع من غيره. فوفق الله تعالى محمد بن حسين الآجري إلى أن يكتب كتاب الشريعة ليبين للناس الطريق الصحيح، وليرد على أهل الأهواء، وليبين زيغ من زاغ، وضلال من ضل، وفساد من أفسد. فتناول في هذا الكتاب فضائح أصحاب المذاهب الهدامة، عراهم ووضح خطأهم، ومع هذا وذاك غلب على كتابه الأسلوب الأخلاقي المهذب في الرد. بدأ الكتاب بالحمد كشأن أي مؤلف، غير أنه حمد الله تعالى بما أنزل في كتابه. بدأ بالحمد لله رب العالمين أول الفاتحة، ثم أول الأنعام، ثم أول الكهف، ثم أول سبأ، ثم أول فاطر، وهذه السور الخمس تبتدئ بالحمد لله. ثم بعد ذلك صلى وسلم وأثنى على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، واستهل الكتاب بتقديم ماتع يبين فيه أثر العلم والعلماء، ثم ثنى بعد ذلك وبين أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل من الخلق مسلما وجعل منهم غير المسلمين، وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ثم حض على لزوم الجماعة من خلال نصوص آيات الكتاب ونصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مستدلا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بيّن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقلنا إن الجماعة المعنية ليست جماعة بعينها مما طغى على الساحة من أسماء ومسميات، إنما الجماعة هي الجماعة التي كان على رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولم يكن العصر الأول لم يكن فيه صحابي يرمي صحابيا، وما كان صحابي يكفر صحابيا ولا يفسقه كما نسمع ونرى ونلاحظ في أيامنا. لذلك الجماعات الموجودة على الساحة بأسمائها ليست هي الجماعة التي جاء فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها. ثم بعد ذلك بيّن رحمة الله تعالى عليه أن أهل الكتاب لما حسد بعضهم بعضا ما تحاسد إلا العلماء، لا تحاسد إلا علماؤه، وتحاسدوا بغيا بينهم كما بين الله تعالى في كتابه حيث قال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم بعد ذلك بين رحمة الله تعالى عليه أن الإسلام دين الله تبارك وتعالى كما ذكر في كتابه، وبين أن الإسلام طريق مستقيم، وذكر قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ثم بين رحمة الله تعالى عليه أن أصل الدين في لزوم الجماعة، فلزوم الجماعة والحض عليها هذا من أصول الدين وليس من فروعه. بعد ذلك ذكرنا منهجنا في قراءة الكتاب، وقلنا سنقرأ الصحيح فقط، يعني لأن في الصحيح غنى عن الضعيف، وإن احتجنا يوما لقراءة الضعيف سنقرأه استرشادا أو سنقرأه لنبين ما فيه من لغط أو لنرد به على أناس زعموا أنه صحيح. ذكر محمد بن حسين الآجري وقال بسنده، ثم قال: قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله. قال: فاعتصموا بحبل الله تعالى، فإن حبل الله تعالى هو كتابه. حبل الله تعالى هو كتابه، يعني القرآن الكريم. الجزئية مفادها أن الشيطان قد يدعو إلى هدى، لكن إذا دعا إلى هدى يدعو ليحجب المدعو عن هدى أكبر، فقد يأمر الشيطان ابن آدم بقيام الليل، يأتيه ويحضره يقول له: احرص على قيام الليل، وإذا قمت الليل فاجتهد، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يظل بالإنسان حتى يجهده، ثم قبل الفجر بقليل يقول له: نم واسترح قليلا، فينام فلا يوقظه إلا حر الشمس. إذ لما أتاني بليلي أتاني وشغلني بطاعة أم لا؟ بطاعة، لكن شغلني بطاعة، من أجل الطاعة أم من أجل أن يحجبني عن طاعة الأكبر؟ من أجل أن يحجبني عن الفرض. لذلك الشيطان يأتي ويقول: يا ابن آدم هلم إلى هذا الصراط، وقد يكون الصراط هذا هوى. الإنسان منا في أحواله يعني قد يشق عليه الأمر، والأمر الشاق هذا قد يسهل عليه يوما، يسهل عليه لأنه وافق هواه، وافق هواه. الحق مر، الحق مر، لكن قد يعصم يوما إن وافق هواه. والإنسان منا إذا دان بالحق ينبغي أن يدين به لا لأنه يوافق هواه، إنما يدين به لأنه دين الله. يعني المنافقون كانوا في قضاياه إذا اختلفوا في شيء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم، ثم إن رأوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام موافق لما يريدون يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رأوا حكمه في خلاف ما يريدون يأتون كعب بن الأشرف يحتكم عليه. وكعب بن الأشرف كان إيه؟ كان يهوديا، ولذلك جاء ذكرهم في القرآن: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا ضرب الكلام، يتكلموا كلام غير طيب. ومن ثم فصل الله تعالى بين الإيمان والنفاق، فقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده الفاصل بين الإيمان والنفاق. المؤمن لا يرتضي إلا حكم الله وحكم رسوله وإن كان مخالفا لهواه، أما المنافق يأخذ الحق إن وافق هواه فقط، وإن خالف هواه يذهب إلى غير الحق. لذلك هنا قال عبد الله بن مسعود: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط. وما يريدون التزام الصراط، إنما يريدونه أن يصدوه عن سبيل الله. قال ابن مسعود: فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. وفي موطأ الإمام مالك في قسم البلاغيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فحبل الله تعالى كتابه، وحبل الله تعالى كذلك سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال محمد بن الحسين أخبرنا ابن عبد الحميد قال أنبأنا زهير بن محمد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه والذي عليه أصحابه يبقى حبل الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. ثم ذكر محمد بن الحسين وقال إن علامة من أراد الله به خيرا أن يسلك هذا الطريق أن يعض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سنه أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وأن يسلكوا كذلك ما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد حتى ما كان عليه العلماء الأماجد من أمثال الإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري والإمام مالك ابن أنس والإمام محمد ابن إدريس الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل الشيباني والإمام القاسم ابن سلام ومن كان على مثل طريقتهم. يبقى هؤلاء هم أئمة الجماعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. طيب يعني معناها يا جماعة المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي هذه مذاهب أهل السنة هذه مذاهب وكذلك مذهب الإمام أبو حنيفة ما هو ذكر لنا سفيان الثوري ذكر لنا سفيان الثوري وعند ذلك لجنة الجماعة الأسماء الموجودة الآن مش عارف سلفيين وتبليغيين ومش عارف لا دي أسماء جماعة أسماء فصائل من جماعة واحدة فصائل لكن الجماعة المرجو التزامها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يعني ممكن يكون جماعة من الجماعات ديت يبقى عندها عصبية لأبنائه كل واحد بيوالي الجماعة المجموعة اللي معاه ومن ثم بيحدث بينهم تضليل وتفسيق ورمي وتهم لا لا لا ما ينفعش إذا كان هدف هذه الجماعات واحد كما أن المنبع واحد يبقى إن شاء الله على خير لكن إذا اختلفت الأهداف يبقى فيه شر مفيش خير يبقى فيه شر مفيش خير. قال محمد بن الحسين الآجري فالمرجو من المسلمين أن يخطفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأئمة المسلمين كالإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام القاسم بن سلام ولم يذكر أبا حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان إماما لمدرسة الرأي يعني الرأي يعني أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه لم يكن من أهل الحديث لم يكن من أهل الرواية ولذلك الفقه الحنفي أغلب مسائله مبنية على الرأي وليس على الدليل وليس على الدليل ولذلك اليوم يقول هو أسهل المذاهب لماذا؟ لأنه ممكن يجيز في الشهادة ممكن يجيز شهادة غير مسلم على عقد الزواج على عقد الزواج وممكن يعطي المرأة الأهلية أن تزوج نفسها لأنه لا يعتمد الدليل إنما يعتمد الرأي أما المذاهب الأخرى اللي هم الجمهور يقولون المرأة لا تزوج نفسها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. يرجعون بالحكم إلى الأثر، إلى الأثر اللي هو إيه؟ النص الموجود في القرآن أو النص الموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم الإمام الآجون لم يذكر أبا حنيفة وسط العدد، لأن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان يعتمد الرأي في مذهبه ولا يعتمد كثيرا على النص. طيب، بعد ذلك قال محمد بن حسين بعد انتهاء باب التزام الجماعة أتى بباب قال فيه باب ذكر افتراق الأمة في دينها على فرق شتى. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى بسنده قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 72 ملة 71 في النار وواحدة في الجنة. وقال صلوات الله وسلامه عليه وتعلو أمتي على الفريقين جميعا. تعلو يعني تزيد، العلو هنا بمعنى الزيادة. وتعلو أمتي على الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة. ومن ثم تفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن الواحدة يا رسول الله؟ قال الناجية، الناجية يعني الذي تنجو من العذاب. وفي رواية قال من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. يبقى الرواية تفسر رواية الفرقة الناجية اللي هي مين؟ إن إمامها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هم أهل السنة. اللي هم مين؟ أهل السنة. أهل السنة يعني طيب ما هو أتباع الإمام السفيان الثوري أهل سنة، أتباع الإمام مالك أهل سنة، أتباع الإمام الشافعي أهل سنة، أتباع الإمام أحمد أهل سنة. ومن ثم لا يصح أبدا أن نحكم بفصل ولا بكفر ولا بتضليل، لأن اليوم في هوى عند الناس، في هوى عند الناس. كل واحد إن خالفتك في مسألة ولم أقل بقولك يقوم تلاقيني ثاني يوم كتبنا كتاب وإيه وبرميك فيه تهمة. وطبعا يعني إيه الكلام ده بين الطلبة بالذات، بين طلاب العلم بالذات، من لم يوافق الآخر في رأيه ولم يسر خلف اجتهاده يقوم ثاني يوم الصبح يعمل كتاب يرميه في تهمة، يقول فلان ده رافضي، فلان ده مش عارف، وكلام ايه؟ كلام على عينك يا كادر كما يقول المصريون. ثم بين رحمة الله تعالى عليه وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا المسيب ابن واضح قال سمعت يوسف ابن أصباط يقول أصول البدع أربع. أي بدعة في الوجود أصولها أربع. طيب البدعة اللي هي أول بدعة فيهم هي إيه؟ افتراق الأمة إلى كم بدعة، إلى كم فرقة؟ طيب 72 في النار. يبقى ال 72 دول أصحاب البدع، ال 72 فرقة هؤلاء أساسهم أربع فرق. قال أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة إلى 18 فرقة. يبقى أربعة في 18 بكام؟ 72. طيب الخوارج الروافض اولا هم الذين رفضوا ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. قال لك لا، اللي هم طبعا احنا النهارده بنسميهم الشيعه الروافض، اللي هم الشيعه الاماميه. ما هو الشيعه يعني فرق شتى، اصعب فرقه فيها اللي هم الروافض، اللي هم الروافض الذين يعتقدون ان النبوه كانت الى علي واخطا جبريل، افهم معاك فيه. والروافض هؤلاء رفضوا ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. طيب دول طلع منهم 18 باب. وبعدين الخوارج، الخوارج اناس استحلوا دماء الناس وخرجوا على الائمه، ما اذعنوا لهم بالطاعه، انما عصوا الائمه يعني عصوا ولاه الامر وخرجوا عليهم. وقد تراه مصليا خاشعا، وقد تراه قارئا للقران امهر منك الف مره، افهم معاك الفيل، لكنه هالك. هالك لماذا؟ لانه يعني لم يذن بالطاعه، لم يذن بالطاعه. طيب ما احنا ذكرنا سلفا في دروس مضت ان عبد الله بن عمر، وما ادراك ما عبد الله بن عمر؟ صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، له السبق في الاسلام وله الهجره وشهد المشاهد، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، ومع هذا صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقف، ومن كالحجاج في جبروته، وما فعل في علماء الاسلام. طيب ومع هذا صلى، لم يخلع يدا من طاعه. لكن في اناس يرفضون الطاعه، استمرأوا معصية ولاة الأمر ويأخذون عليهم، هؤلاء يقال لهم الخوارج، وسنقرأ طرفا من سيرتهم في الكتاب. وأما القدرية فهم طائفة لا يعتقدون بالقدر، لا يؤمنون بالقدر. وأما المرجئة فهم طائفة من الناس يقولون الإيمان قول باللسان، كل واحد يقول لا إله إلا الله يبدأ ناجي، حتى ولو لم يعتقدها بقلبه ولو لم يعمل بجوارحه. طبعا بلا شك ان هذه الطائفه ايه؟ هالكه كذلك، لان ابن سلول قال لا اله الا الله وصلى وصام، ولا ما صلاش؟ صلى، ولكن عند الموت ربنا انزل النبي قال ولا تقم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. يبقى اذا الخلاصه هذه الفرق الاربع اللي هي الرافضه والخوارج والقدريه والمرجئه هم اصل كل البدع الموجوده على الساحه. ثم بين رحمه الله تعالى عليه بعد ذلك، قال حدثنا ابو الفضل جعفر ابن محمد الصندلي قال حدثنا ابو بكر ابن زنجويه قال حدثنا محمد ابن يوسف الفرياني قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشاهد في الرواية أن الأمة ستتبع من سبقها من الأمم، ستقلدها في كل شيء. ما هو مثال حذو في رواية حذو القذة بالقذ، هنا يقول لك حذو النعل بالنعل. لما يبقى واحد ماشي أكرمكم الله لابس نعل، النعل معلم على الأرض طابع كده، يقوم الثاني يروح جاي ماشي فوق الإيه؟ فوق النعل. وماش وماش او حذو النعل بالنعل. طب حذو القذة بالقذة لو فعلوا امرا دقيقا هيتم الامة، ولو فعلوا امرا عظيما ستقع فيه الامة كذلك. لذا هناك رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية فيها زيادة، فيها حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علانية لفعلتم، يعني ستشابه الأمة ما سبقان الأمم حتى في كل الفساد، في كل الفساد حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علانية سيكون في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. والفساد اليوم يعني أحمال، يعني كان الأول يعني لو سمع الجار نظر للجارة كان يعد لها جريمة، لأن كان الجار بالنسبة للجار يعني يغار على حريم جاره كما يغار على حريمه. طيب بعد منها أصبح الجار يتطاول على مرات الجار. طيب واللي يندي بنسمع ان فيه والعياذ بالله زنا المحارم والعياذ بالله، طبعا النت عليه كل ضرف من المحارم. طيب طب بعد ده ايه بعد كده؟ ده فعلته الامم الماضيه والامه وقعت فيه اهو كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه السلام: لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكانوا على الخلق القويم، كانوا على الخلق القويم، كان يعذر بعضهم بعضا. لما يكون في نهار رمضان وهو مسافر فسلم منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعد بعضهم على بعض. خلينا النهارده احنا في المسجد، واحد بيصلي وهو واقف والتاني جاي على الكرسي. اللي واقف هيظن باللي على الكرسي سوء، هيقول هو قاعد ليه؟ بتجنزح على الناس ما يقوم يصلي ولا يلتمس له العذر. والاصل ان يلتمس له العذر. الصحابه كانوا يلتمسون لبعضهم العذر، لكن احنا اليوم كل واحد بيشيع على التاني وبيشيع على وبيحمل عليه وسوء الظن اليوم مقدم على حسن الظن. كذلك قال رحمه الله تعالى عليه: قال يعقوب بن زيد: وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. طيب الأمة ديت إن هي مين؟ إن هي مين؟ إن هي الناجية من قوم موسى. مش أمة موسى افترقت إلى 71 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة، الواحدة اللي هي إيه؟ اللي هي الآية دي: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى هذه الفرقة الناجية من بني إسرائيل من قوم موسى، اللي هي الفرقة مين؟ اللي كان على رأسها موسى عليه السلام. طيب وقرأ قول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى دول برضه من أمة مين؟ من أمة عيسى عليه السلام. أهو من أمة عيسى أمة ناجية، أمة ناجية، ومن أمة موسى أمة ناجية. ثم قرأ قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكان علي بن أبي طالب ينزل هذه الآية على الفرقة النادية من أمة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ذكر وقال: قال محمد بن حسين الأدوري رحم الله عبدا حذرا هذه الفرقة وجانب البدعة واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. ثاني جملة دي يقول محمد بن حسين الآدوري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدعة واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى إذن طريق الجماعة الناجية أهو موجود. أول شيء تحذر البدع والفرق، ومدام الحذر يعني معناها سأبتعد، معناها إيه؟ سأبتعد. نحذر الفرق ونجانب البدع ونتبع سبيل المؤمنين ولا نبتدع، ثم بعد ذلك نتبع الصراط المستقيم ونستعين بالله تبارك وتعالى. قال: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي مأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. أو يبقى أنه مثلا خايف على الأمة أن تتبع هذه الأمم السابقة، خايف عليه، ومع هذا حدث، ومع هذا إيه حدث. كذلك ذكر محمد بن حسين وقال: والآن من ينظر في حال الأمة يرى أن أكثرها تجري أمورهم على سنن أهل الكتاب. أنت انظر في الأحوال اللي أنت عايش في بلد أو في بلد غيره، ترى الأحوال ماشية في اتجاه الأمم السابقة. قال: من تأمل حال الناس وجد حالهم يمشي على سنن أهل الكتاب أو سنن الفرس كسرى وقيصر وعلى سنن الجاهليين، وذلك مثل الأحوال العامة وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب وجهات أخرى كثيرة. يعني خلينا نتكلم كده، العهد النهاردة في الثياب. عمرك شفت في القرآن أو في السنة اللباس النازل؟ شفته البطون النازل ده بسموه صوت النازل صادق؟ شفت في القرآن لبسه من أصلا لبسه حجم الصحابة، لبسه حجم التابعين، لبسه حجم لغاية كده، قول لي يعني كده 5 سنين كان حد لبسه. طيب احنا لبسناه نشابه بمين؟ نشابه بابن هم المثليين. عارف المثل اللي هو ايه؟ المثلي الذي لا يقنع بالانثى، انما لا يقنع الا بذكر مثله. لما يعني فيهم قوم لوط لما بيفعلوا افعال ايه اللواط، ما هو الا يعني قدام موجود. لو انك بحثت عن اصل المنظور الصادق تجد لا يلبسوا في الغرب الا اللي هم مين؟ اللي هم المثليين، اللي هم ما لهم في النساء من مأرب انما ما لهم الا في الرجال، اللي هم ياتون فعل قوم لوط هم فقط يلبسوه. ولكن نحن المسلمين اخذنا الفكره واصبح الكل، الكل بيلبس. ونحن لم نعرف المصدر لكن قلنا موضه، فالموضه باحوالها هذا ليس من شرعنا انما هو من شرع ايه؟ من شرع الهالكين. طيب وشوف انت في المصايب وفي الافراح، في المصايب وفي الافراح، هل في المصايب بندين بالشرع ولا بالهوى؟ بالهوى. الميت بموت، انا عندي الشرع، قال صلوات الله وسلامه عليه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. طيب يا جماعه الرجل مات وهو كان حريصا على تامين مستقبلك كولد، صرف عليه دم قلبه علشان تبقى شيء. طيب انفع اباك لما مات، يقول لك انا هعمل له ليه لو وايه تعمل له انت ايه؟ يروح يجيب معاه زي المشايخ يجروا، وبعدين يصرف له 50,000. طيب وعمته مش لاقيه تاكل، ما هي اخت ابوه مش لاقيه تاكل، وحاج عمته عند ابوه ما خدتوش، فمات فيه. طيب يبقى ده عمل بالشرع ولا عمل بالهوى؟ عمل بالهوى. طيب وفي الفرح، في العرس، في العرس الوليمه اكل الناس، لكن هو النهارده حد بيوكل حد؟ بيروح بيقول لك في الفندق الفلاني ليله يكلفها 1,000,000 جنيه، تمام؟ ما تقلقش في 50,000,000، تمام كده؟ طب دول راحوا فين؟ في الشرع ولا في الهوى؟ في الهوى. يبقى احنا ماشيين على شرع مين؟ على الهوى، ماشيين على الهوى، تمام كده؟ وهكذا في سائر الاحوال، وهكذا في سائر الاحوال. ومن ثم اليوم الناظر في امر امه النبي عليه الصلاه والسلام يجدها بعيده جدا جدا عن المنبع الاصلي، بعيده عن هدي النبي عليه السلام وعن هدي صحابته الكرام، لذلك الفتن متلاطمه في بلاد المسلمين. ثم بين رحمه الله تعالى عليه وقال: ما اقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا الا عاقل عالم قد ادبه العلم والله تعالى الموفق لكل رشاد. يعني عايز يقول اللي ماسك على دينه قليل، والقليل هذا متهم، متهم، يقول لك اصل معقد. ليه؟ ما هو ما جابش رباصه يبقى معقد، لكن لو جاب رباصه يبقى دمه خفيف وبيف مبحبح يعني. طيب باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا في ان الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وان صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، بتأول على هواه، بفسر القرآن بهواه، ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحذرنا منهم خلفاء النبي الكرام عليهم الرحمة والرضوان، وحذرنا منهم عموم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ثم قال: والخوارج هم الشراط الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم طلع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان اسمه ذو الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة التميمي طعن على النبي عليه الصلاة والسلام. عرف طعن عليه معناها ايه؟ شكك في حكم النبي صلى الله عليه وسلم امام النبي مش وراه، في حضرته قال له اعدل يا محمد. شو بقول له ايه؟ اعدل يا محمد. قال له من يعدل اذا لم اعدل انا؟ وطبعا الصحابة غضبوا من قول الرجل واستأذنوه في قتله. قال لا دعوه. ثم بين صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ذئبه يعني من نسله، والخوارج من نسل ذو الخويصرة التميمي. لذلك كما ذكرنا الرواية وسيأتي ذكرها بعد قليل. قال بعد ذلك ثم انهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى. الاصل مين؟ ذو الخويصرة بالاصل، وبعديها تفرعوا في البلاد واجتمعوا واظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. اتوا في عهد عثمان المدينة. ابن سبأ إذا من اليمن ومعه طائفة، اتى على مصر اخذ من مصر طائفة، وذهب على الكوفة واخذ من الكوفة طائفة. يبقى لف الامصار وخدم وراح فين؟ وراح المدينة. وراح المدينة بسلمية، لكن انتهت السلمية بقتل مين؟ بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك احنا بنقول باستمرار المظاهرات ليست من شرع الله في شيء، انما هي اسلوب علماني، اسلوب علماني لكن ليست من شرع الله في شيء. طيب قال حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في ألا يقتل عثمان فما أطاقوا ذلك. يعني الكلام يعني الصحابة الكرام فرسوا على عثمان وعملوا كل ما في استطاعتهم حتى يمنعوه القاتل، فما استطاعوا. ثم خرجوا بعد ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرته، ولم يرضوا حكم علي، مش رضوا بحكم علي، واظهروا قولهم وقالوا لا حكم الا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة، ما زال لما قالهم كلمة هي كلمة حق لكن انتوا اردتوا بها باطل. قال علي كلمة حق ارادوا بها باطلا. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر علي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بفضل من قتلهم أو قتلوه. بعد ذكر محمد بن حسين الآجري طرفا مما جاء في أمن الخوارج، أتى بعد ذلك بالآثار الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تحذر من هذا الفصيح. قال محمد بن حسين حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى ابن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفيه من خيبر وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي فقال يا محمد اعدل، فقال صلوات الله وسلامه عليه ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعلوم أن هذا كان في غزوة حنين، في غزوة حنين. وهذا الرجل كما ذكرنا هو ذو الخويصرة التميمي، لذلك سنرجئ هذا الباب إلى اللقاء القادم حتى نستوعبه جيدا، ونقرأ السؤال ثم نصلي العشاء إن شاء الله.